القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. هتكلم النهاردة عن العمل التطوعي، لأن له علاقة مباشرة ببناء الحضارات المتقدمة. فكرة الوقف الخيري، فكرة التطوع، فكرة التكافل الاجتماعي، دي أصبحت من السنن المنسية. ما صدش إنها غير موجودة، ولكنها تعاني من الجمود. فلا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فلازم ننمي في أولادنا فكرة العمل التطوعي. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. في الحقيقة العمل الأهلي أو العمل المدني أو العمل التطوعي زي ما بنقول شيء مهم جدا لمساندة الحكومات، والحكومات ما بقتش قادرة إن هي تلبي احتياجات أو طلبات الشعوب، وبالتالي هنا بنكون إحنا من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية ومن مراعاتنا لبعض ومن حبنا لبعض لازم نبتدي يكون عندنا قدر من الكفالة لبعض، قدر من العطف على بعض. ولكن التطوع حالة عامة، حالة عامة يلزمها ثلاث محاور أساسية. المحور الأول، لازم نشيع ثقافة التطوع، إن الناس تحب إن هي تتطوع، مش لازم بالفلوس، في واحد هيتطوع بوقته، في واحد هيتطوع بجهده، في واحد بيتطوع بماله، في واحد بيوصل من ده لده وليه برضو الأجر وليه الثواب. إذن ثقافة التطوع شيء مهم جدا. نمرة اتنين، مهمة قوي مؤسسات ترعى هذا التطوع، مؤسسات نثق فيها، جهات نعرف من خلالها مين هو اللي محتاج ومين الأكثر احتياجا، وإزاي أوصل بالراغب في التطوع إلى المحتاج لعملية التطوع، ودي لازم تكون منظمة ومتراقبة كويس وموثوق فيها، لأنه أي خلل فيها معناها فقدان الرغبة في التطوع. نمرة ثلاثة والمهمة جدا، قيم التطوع، إن أنا لازم أربي في المجتمع كله الإحساس بواجب هذا التطوع، وإنه مش تفضل، ده نوع من أنواع الزكاة، زي ما بنزكي على المال لازم نزكي على الصحة، لازم نزكي على الجهد، لازم نزكي على الوقت. كل ده لو أنا اديت جزء منه ربنا سبحانه وتعالى من خلال رعاية المحتاجين، من خلال العطف على المحتاجين. وزي ما قلنا الاحتياج هنا نسبي، بالمال، بالجهد، بالوقت، بالحنية، بالعواطف، حتى بالسماع، حد عايز يفضفض وانا بسمع له، ده جزء منه تطوع بوقتي وبمشاعري وبعلمي وبثقافتي وبمالي، عشان اقدر اقول ان انا هيبقى عندي صدقة جارية هاخد ثوابها بعد انتهاء الحياة. ربنا يدينا كلنا الصحة ويقدرنا على التطوع، وحاولوا تحبوا بعض اكتر. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.